عايش بغيابه عني، ما بعرف بعده مجنني، نسيني ما بيسأل عني، طمني يا قلبي طمني. عايش بغيابه عني، ما بعرف بعده مجنني، نسيني ما بيسأل عني، طمني يا قلبي طمني. قولك عم يحلم فيي، قولك مشتاق حبيبي عنواني، أقولك يا قلبي نسي شو كان يهون.